نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في موارد الظمآن. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كيا سعدي كري مالكي كري سناني كري عبيد الأنصاري الخزرجية وتخلق مدينة الأنصاري ولعشيرتي خزرج نكأوس، صحابي جليل، صحابي كبريزة أصحاب في عام صلى الله عليه وسلم، وأبوه كذلك. باوك شي بهماش استصغر أبو سعيد بأحد تمني بتشوك بو بويا رغي في ندرة بجداري غزو أحد بك، وشهد ما بعدها بجداري شركاني تريك الدواء دواء أحد. مات بالمدينة سنة 63 أو 64 لما دينا كوشي دواء كدواء صار سي يان شوار يان بينج واتان شاسو سي يان شاسو شوار يان شاسو بينج. وقيل سنة 74 قيل كيش عليه حتى وشوارا كوشي دوائك هجري. قوله أذكرك ذكر يعني أثني عليك به، بس كوله ضعيفة بلا معناكي كي موسى عليه السلام لا يكدو الأخوة شيكم فير بك بوا ثناي توبك أذكرك يعني أثني عليك، وأدعوك أي أسألك هرب وجد دعوتك. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها. وفرمت أي موسى بل لا إله إلا الله قل كواتب أو كسيكوا ذكري لا إله إلا الله أكات أبي بسبان بيغت وأبي هموشي بلي، ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله الله نبيك، ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة وكو روشوا نزان كان لصوفك فإن ذلك بدعة وضلالة بدعية وقمرائية زياد كلا ولدين أول لا إله إلا الله أو تن هذا الله الله أم بتنها الله الله بوتري كوادري نهتو أو كوات زيادة كل دين يعنى بو كيفية بو شوية زيادة كل دين مش معناه قبل الله نية الله هي يوم نشوف كل شكاين دينك قبل كذا مال فاتحة نية فاتحة سورة دي قال القرآن بلام بو شوية وتني كوا كوا تبدعية بو شوية وبوتري وقم رايشة لبري لفيا غمرو صلى الله عليه وسلم شوانا يراو توابلا لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله أحسك المجلس الله بتنامس لا إله إلا الله شو تنهايك حديث ورقة أو أن تفخر أو لا أو هموكات إشوكاري أهل بدعوة متشابه ورقرا وهذا شيء ديانا وهذا محكم ديانا أفضل الذكر لا إله إلا الله كغمر وافر صلى الله عليه وسلم كواتهمي لا إله إلا الله أبيد نفي وإثبات شيء تيابت أما تنابلي الله أما إثباته أي نفي بكوا الله موجود الله معناه مألوب معناه معبود أي معبود تنية فاشان هو كو حديثك صحيح به وهلوها قرآن كحبي دليل تنها هو ذكر به بوخوا كو فتا أمانة كأي كان بناوي شيء كان بناوي إسلام بناوي إسلام و إسلام شيئا لا إله إلا الله أو كلمة إخلاصة سيرك تشنك بشوك أكانوا لي أقرتين لا إله إلا وهم لابا تنا الله هو تحريف كأكله قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل فالمهمو عبدكاني تو أو ألين يعني موسى عليه السلام تي خوايا همو عبدكان أو ألين يقولون الله ما بخطي مصنف بجمع هاتوا الله ما يكال أصول هاتوا كل عبادك يقول هذا بمفردي نك يقولون بجمعنا يقول بإفراد مراعاة للفظة كل وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمر بلفظ الجمع يقولون كما ذكره المصنف على معنى كل كواتا قبل يقول مراعاة اللفظة كي كدو بلا يقولون معنى كي معناي كل يعني هاموياً، كوتا هاموياً هكو معنى جمعة، أما هكو لفظ مفرد. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. كفرمي خوايا همو عبدك عني تو أو أذن ما بس في أو موسى عليه السلام دينك صحيح به شتيكي تايبت بس بخومن يعني كس نيلي. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به تخصني به. فالرواية كادوا كل عبادك وهات وقل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت إيش برسلاء ونبع حق يا الله إلا تونبي. بس من شتيكم أبي فرورت قارم كتائبتي بكيبة منه. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنا. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. فمن همو خلقي أوندا ضرورا بوتني وتيجيشتن لماناي وكرد وبيكردني لا إله إلا الله كنهاية نية. فبل إشارة بو أوش كوا ختمي لا إله إلا الله نية وش نهاية نعم وش يقول إيه ترى ختمي قرآنك بسورة فاتحة ودس بيكي بسورة ناس شيكي كنت أيها إيه ختمي قد كريانة أنا تقولوا دعاء أبي شيء يقول ختمي كده هم دس بيكي ترى أما لا إله إلا الله لناو في رجنو أنا كباس كريت بس يكو تايبين الله يصد يبا نابي دو صد بي نابي بيان صد بي نابي هزار بي نابي هجن بي ما لا نهاية له. بوي أم كلمة إخلاصة أم لا إله إلا الله يا لهمو ذكر كان زياتر بنيه يعني آيات القرآن كم آيات القرآن كأويت يانبي يان إشارة يانبي ولو حديث كان في أغامة صلى الله عليه وسلم وتهرو كتوك شعار إسلام كمان بان أديت تيات يان تاني قامت أكي تاتي أنت يعني تاتي شهادتي نبانها شهادتي نقامتها نيوش أكي لأنه نيوش أكاد سنزر يبي سلام دا ولا نيوش دا دواي نيوش أكاد بشيوهي كي السنة ذكرة كام خنرت سنزر أوي تياوي للروجة تغمري خواه صلى الله عليه وسلم كهاني داوين ذكر زور بخاني سجار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. كهر شوينيك توسيري بك إلى السنة إلا لا إله إلا الله تعالى. ك كواتزوتين ذكرى وأيسرها حصولا لهمو ذكرى كان زياتر إنسان دسي أكبر أحسان لسكوتين وتيني لهمو ذكرى كان معناكي قورت لك وبالنفي إثبات لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هش برسلاوية نية ببرسلات بحق إلا الله نبي أما برسلاو ببطال زور هي دار فرسي هي قبر فرسي هي مورشين فرسي هي نالا كريك فرسي هي قبرك هي إنسانك زندو هي هاو هوسي خوية فرسي هي آفرت فرسي هي عورت فرسي أولا هندسان قا فرسن مشكا فرسن شيطان فرس هي تقيش براكم أوانا هموي فرسلا يبتال وأعظمها معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا مواني كوا نخوين وارن أواني كوا نزانا حاليان أخواتيان أواني كبون خوان كدوبة في الشواي أوان لا ين أدن لو ذكرى لو كلمة إخلاصة يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة إلى الدعوات المبتدعة هذا كان في هويك ودروس كراوة دعاك أخوان دروسيان كردوا وهروها كنية وهروها أو دعاني كأهل بدع شيئا كان بخل كان ظاهرا التي ليست في الكتاب ولا في السنة كلا قرآن وسنة نفسه لو أنا لدعوات مبتدع أو مبتدعة هويك همور وجد دعائي كان ياريك دو سامرو شوار سمي تقشي براكين كنالي أهلي بدع هدعائي روحي شوار سمي اكتبش رسالة شنام لكي شاحي دعائي روحي بيانشان دعائي روحي جمعة ندام بستوى بلا لكنالة للراديو أوتلي تلفزيون أوتلي كتابتك كنال الراشدة لواني الشواء جهال متصوف أبا هاي انترنتا لا فيسبوكا لموقع إخوانا أو كسانا يتر بنزانين تيا كوتبن يان بحسابي خوي أما دين وعالم وبعلم أيلي نسيبتي دعاء روجي توا شمو دعاء روجي بين شمو دعاء روجي جمعه شمو يك شمو دو شمو سيش هم هفتك في بس قالوا أنا بوشي ويلا قرآن سنة ناف قوله وعامرهن غيري لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري فمن أي مستوى أجل هر حوت طبقي أسمان وعامرهن غيري وعامرهن وتأوشي كوا أسمان كاني آودان كروتوا غيري خواخوي بخلت نوتاي ترازيو كوا وعامرهن هو بالنصب عطف على السماوات لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وعامرة عطف لسرشي السماوات والسماوات مكسورة ها بل ذكر وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب لحالتي نصب لو أن السماوات كبت لو أن السماوات واقفة نتوى وهلي كيش بلا قرب ألف وتا جمع بو حالتي نصبي بكسرية بجر حالتي جري هجية هل سأصلك إخوتي بلا بره أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن هل حو تبقي آسمان حو تبقي الزوي تشيش لآسمان كان هيا تشيش الزوية هيا خالق يدرك كالله مخلوقات ما بستا لو وضعوا في كفة الميزان أجر بخلت ناو تاي ترازوية ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لا إله إلا الله بخلت تاكيتر مالت بهن لا إله إلا الله كما ينقل سلبي لا إله إلا الله وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عمرو بن سلمان بو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله صحيح رأي كواتا كواتا أم حديثة كهبو صحيح يتشيد نية في سبب ضعيفة كيف يشو نية صحيحك معناي ضعيفة كي تدعي كصحيح هبو معناي ضعيفة كي شدا كواتاو كاتا في سمان با ضعيفة كنابيت نسيشادي في ناكريت صحيحك يغني عن الضعيف ما محمد رحمتي خال عبد الله كري عمرو و في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميت نوح عليه السلام بكركي وتوا كبش مردني عند موته يعني عند احتضار أجله كان نزيق من وي أجلي بكركي وتوا أمر فيه كم بلا إله إلا الله نقو كريك وكاف شو كيويت الرشد كاي توفان أو تياشو كريتري أمر فيه كما لا إله إلا الله أمرك بلا إله إلا الله يعني بيغيت وما ناكيشي ما ناكيشي تيبه ما ناكيشي بزانت وكردويشي بيبكيت فاشا فرميد دونيابة حو طبقي آسمان وحو طبقي الزويش كواتا آسمان حو طبقة الزويش حوت أقعد بخل تاي ترازيك لا إله إلا الله لتاكي ترابي كاما يعني راجح به يعني زاوية بصر أيوة تريانا لا إله إلا الله أقعد هل حو طبقي آسمان هل حو طبقي الزوي وكو علقيك بن كنا حلقة مبهمة وكو بازنيك بن قصمتهن لا إله إلا الله واتخوين بينا يجريت برامبر بلا إله إلا الله لا إله إلا الله أيان شكينت ناتوان رايقرن قولوا في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء كفة أي كفة الميزان تاي ترازو كواتا الرج قيامته ترازو هي. قوله مالت بهن أي رجحت كيف شي مالت بهن بأن رافع من رجحت وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك لا إله إلا الله نفيها مشرك وتوحيد الله توحيد خايته إلا الله الذي هو أفضل الأعمال حتى جورتين كردار لكردار كان كإنسان أنجام يبدا لا إله إلا الله وكبير باور للنطابة وبزبانش بيليت وبكردوش بيسلمين بكردوا سلمان دني معناه لا إله إلا الله أويك توحيد خواد ببه وشريب خبرنا كوت لا إله إلا الله نابس شو نخوي بخير حد زكي جنبه خير ما بك كهركسيك شو نبخوا بلات بابلتشي لا إله إلا الله توحيدك هذا الباتر من قال في حليفه باللات أوكو نمونه أنا يتو في عقام الصاصر أقرب العزة إيش عنيش من قال في حليفه باللات والعزة الرواية الجهاتو أقرب لمنات عنيش أقرب السيون بخواب دارك ببردك بقبرك بسري باوكي أن بقبري باوكي فرقين يوكي قوان كواتك أفن اللات وعزة تخصيص نية أو تمثيلة واتف يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكون منهي نابتي فتعبتي بو أو قومش أو أن سينا نخوار بشي ملات وعزة هر قومي كتل لولاتي خويا كسوين أخوة بغير أخوة هل يكهبه عيبها من شوى فليقل لا إله إلا الله أو ما ناي عمله عمل بلا إله إلا الله كعلى لا إله إلا الله باوري فيدي هيش برسلانية بحق إلا الله بس زبانيش أيلي كواتبه كردوي بيسلميني نابي حيوان بغير أخوة لا إله إلا الله أولي غلوانا بمشي أقول باش أقوى لا إله إلا الله كيف بس حيوان صبرين تياري أما تياري معنى كي هيش برس لا نيب حق إلا الله نبت صبرين عبادته يعنى عبادته إكتو أنجام داب وغيري خوا أما برسن نبو ما برسن كبر في أولاد هانا بغيري خوا مبا بو دليل شيء لا إله إلا الله جاكو أو باسي ويتيا استغاثة بغير خوان وباتياتي معنى كي شيء هيش برس لا ينيب حق إلا الله نبي استغاثة عبادته يعني عبادته كتو كردو بغير خوا يعني غير خوا برس يعني برس همو الشركة كاني تل لا إله إلا الله دليل بسر كاو الشركة ودرسني وتاواني قوله وأساس الملة والدين أساسي إسلام ودين إسلام لسر شيء بيكاتوا لسر كلمة لا إله إلا الله فمن قالها أو كلمة بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء من كشيها شرطيه ويا هركسك لا إله إلا الله بلت بإخلاص ما بس رضا من دي خوابي يقيني شي في ببي فاتو مرجي مرجي لا إله إلا الله إخلاصا. مرجع كتير شيء يقينا. أو كسيش كأيليت أبي علمي تيبي أبي علم بي وأروها عمل وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها مقتضاني أو كلمة لا إله إلا الله دواي تشي لأكاد دواي أوت ليك كعبادة تنهاب الله بي كوت لا إله إلا الله كوت لازمة تجيب كي عبادة تنهاب وخوابت وحق أو لا إله إلا الله شيا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو حقكيت كلا لا إله إلا الله أبي حقكي بدأ حقكي جيب جيبك عبادة تنهاب الله بي. أوي بوشي ويا بيلت يقيني في ببه بكر دوش أنجام بدا واستقام على ذلك بل دوامش بلا سلي حتى مردن فهذه الحسنة لا يوازنها شيء شاكيكي أوان دا قوريا كهيشتك شناكا وزني أويني لا يوازنها شيء شيء شيء نكرة أي لا يوالاك النكرة سياق النفي تعو ويا أسمان كانوا زوي حو تبقى أسمان وشيش تياه الملائكة زوي وشيش تياه حو تبقى كي بإنسان وبخوارش وبحشرات وبحتشي معادين أو غاز وشيش تياه يا هرم خدنا وتهي ترازوية كوا لا إله إلا الله لتاكي ترابيه كما يقرس لك لا إله إلا الله كواتف هذه الحسنة لا يوازنها شيء أو إسلام أو أصل كيتي أصل إسلام أو أي تغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لسر أو كجراون لسر أو سر براون لسر أو لولا درك راون وكاتك يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بانوازيا بو أوكر دوا حتى أوكاتك وامل دوا كجهاد كراوة لإسلاما بو أوبوا بو أويك ولا إله إلا الله بشسبي بكر دوا نكتنها آلايا ليبنس لا إله إلا الله لجيريا شركي قورا أنزم فربي لبدع وخرافات فربي لشواشة قدني خلق هو بلا لا إله إلا الله يا طبعا مقتضاي لا إله إلا الله لوازم حقوقي لا إله إلا الله لجرى جبا جنك أين القرآن كوايا ككابلة شيك أي في الشبه فرويك سوز المالكة دائني أين القرآن كوايا دائني دس خاد السري سر القرآن كنا سر برقك هاك خلقي في سيوندن تابتي لبرلمان قد يقد بدي لسبرك كده سياندان أو قرآنك لولا وي كذا خيانة ناكم لشي لو ملت حوتنا هل أوتنا كيبت لجيريا مخالفة بيت أو كيس سوديك بينا لي وكيشيشون كتواني من هذه السلفي صالح لگل آوانی ترا کنایو کی ترا نخواین آوی کسی لسر ناوکا نیه لجر ناوکا چیه کری؟ آه لجر او ناوا موافق شریعت اسلام یا مخالف شریعت اسلام آوی که شکری او خلقا مسلمانه باش معنای مسلمی لخوایا تطبیق کردوا واتا بتواتی تسلیمی قرآن و سنت بوبه نا كلام مؤمن بزبان آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره باش أويل أخويا تطبيق دوا هكذا أقل تطبيقي بكا بو مسلمان رسول مسلمانك أقل تطبيقي بكا bu Müslüman tuhma adet apar Müslüman. Bu Müslüman gümani hırabi hebet bu birey Müslüman. Eğer tatbik yıbka. Kavata efendim herkesi evana bilet ve yakinava kütüve işi yıbka, hakkı işi bida berdevam iş bile seri hata okumun. Çakayı ki evana gavre hiç şey ne beraber ibosti. كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو عنيك ووتيان ربنا الله ثم استقاموا مرد الدعاء فالدوام ربنا الله أي نعبد الله وحده فتنهاو بحق الله فرسي ثم استقاموا بردوام بون لسري حتى بوشي ومردن فلا خوف عليك كيف تستيكيان لسرنية في قيامة اوك اخوة يوروم يا ربان امري في كردوة قل آمنت بالله ثم استقيم كاتك او الصحابي في السياري كده يا غمص صلى الله عليه وسلم علمني شيئا اشتيك من فيرك لا أسأل أحدا بعدك. برسيال لا هيش كسي كتير ناكم ندويتو. أم برسيال تايبد بوتوي. يتب برسيال لا كس ناكم. فميقول آمنت بالله ثم استقيم. بلي أو من إيمان هنا بخوا. يعني معناه إيمان لوازمي حقوقي جبجيكم وبردوامي شابون لسي. ثم استقيم. فشان بردوام أجر وابو فلا خوف عليهم القيامة ناتس ولا هم يحزنون وهروها خفتش ناخون بوي كواتشيا لدنيا درشو لدنيا أبيها درشين يما خوتات أو ناشي شون أو كسوكار من أم بردوا يما شامرين سلاما نهات ويشتو أجلك ما يبيتي لايقا يقولوا ميلا كواتا أوان إيمان واستقامة هبوه نتسا ولا قيامة بو شكو شو قيامتي هي هو إيمان أو بردوان بو نسأل لا إله إلا الله بإخلاصه وبيقينه وجيب جين كدوه إدنياش خفتي شي بخواب الدنيا لإما أفضل تلها هموش يكا دنيا بجير بأمر الله الأحقاف هذه سيانس ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كتب القيل سألوه لا إله إلا الله أفضل الذكر ناو ذكر كان كحديث عبد الله بن عمر مرفوعا وفي أغام صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرف خيرترين دعاء أو دعاء كإنسان الرجع عرف كاتي قبوبونا ركنا قبلتي داهر ركيت قبل سنة تستقان برز بكيت ودعاك وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي خيرترين يعني دعائك منو في غمراني بيش من كتبتين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هيش برس لا ينيب حق إلا الله نبي وحده لا شريك له شريكي نيه له الملك هالشي هي ملكي أو وله الحمد حمدي تواويش بس بخواي وهو على كل شيء قدير بخواي رمي ربان تصلاتي بس فرح مش يكاهي دروسي أكاد أي مرينة نخوشي أخاد شفاشي بونير الصلاة أداتي ليش أسينة الصلاة بسرها مش شكاية خي رمي ربان رواه أحمد والترمذي ها شون ضعيف حديث حسن هو ليس عند حاكم بهذا اللفظ سبحان الله وبحمده Boom! سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.